ذكرنا فيما سبق أن قوة الشك في حلية الحيوان أربع. الصورة الأولى عنوانها تقدم، أن يجزم بطرو التذكية على الحيوان وبالرغم من ذلك يشك في حليته باحتمال كون من المحرمات النفسية. وفي هذه الصورة نقول تارة تكون الشبهة حكمية وأخرى موضوعية، فإن كانت حكمية بمعنى حكمية يعني شنو حكمية؟ بمعنى كون المشكوك أمرا كليا وحكما كليا، كما إذا شك في حلية الأرنبي وحرمته أو حلية التدخين وحرمته. وفي مثل ذلك يرجع الفقيه ابتداء إلى عموم دليل اجتهادي، عموم الدليل الاجتهادي إن كان من قبيل خلق لكم ما في الأرض جميعا بناء على إفادته لحلية كل ما خلقه إلا ما خرج بالدليل. إنه مع وجود العموم المذكور يرجع الفقيه إليه، فإن لم يكن موجودا رجع آنذاك إلى أصل الفرائض. ومن أحد ألوان أصل البراءة التمسك باستصحاب عدم التحريم الثابت قبل التشريع أو قبل البلوغ. فيقول المكلف قبل الإسلام أو قبل بلوغي لم يحرم علي لحم الأرنبي، والآن كذلك. وبالجملة المرجع في الشبهة الحكمية عموم الدليل الاجتهادي، فإن لم يكن فالمرجع الدليل الفقاهتي، أي الأصل عملي، أصل البراءة. هذه إذا كانت الشبهة حكمية. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية كأن علم أن الأرنب محرم ولكنه شك هل لحم هذا الحيوان الذي أمامنا لحم أرنب أو لحم شاة، وفي مثله لا يمكن الرجوع إلى عموم الدليل الاجتهادي، لأن التمسك به تمسك بالعام بالشبهة المصداقية، حيث إن الأرنب خرج من العموم، من عموم خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولحم الشاة بقي، فإذا ما أردنا التمسك بالعموم كان غرضنا إثبات شنو؟ لحم شاة وليس بأرنب، وهو لا يجوز. راح أبين لك النقطة ليش ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. النقطة أنا أبين لك إياها باختصار جدا، وهو لا يجوز لأن العام يقول إن كان الحيوان غير أرنب فكله، أما أن هذا أرنب أو لا فأنا أجنبي عنه ولا أتكفله، فإن دليل الحكم لا يثبت موضوع نفسه، وإنما يثبت الحكم على تقدير شنو؟ تحقق وثبوت الموضوع. وإذا لم يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز في مقامنا التمسك بالعموم الاجتهادي إلا هذا الاعتبار. إلا شنو من يقول لي هاي إلا شريدا أقوله؟ إذا شبه موضوعية دائما، إذا شبه موضوعية إلى جانبها استصحاب العدم الأزلي، فكرة استصحاب العدم الأزلي الحقيقة نشأت بسبب عدم جواز التمسك بالعموم في شغلنا. إلا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فإن بالإمكان إجراء الاستصحاب لنفي عنوان الأرنب بأن يقال هذا اللحم قبل أن يوجد في الدنيا لم يكن هو موجودا، يعني اللحم، ولا عنوان كونه أرنبا، وبعد أن وجد ذات اللحم نشك هل تحقق عنوان الأرنبية، فنستصحب ذلك العدم السابق علامة على وجود اللحم الذي يصطلح عليه في العدم الأزلي لأنه عدم ثابت منذ الأزل حينما كان الله ولم يكن معه شيء إذن بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية نستصحب عدم الأرنبية، يعني عدم عنوان الخاص مخصص العموم اجتهادي، وبذلك يصح التمسك بالعموم الاجتهادي. إذ نشير إلى اللحم ونقول هذا لحم بالوجدان وليس أرنبا بالاستصحاب فهو حلال بمقتضى العموم، لأن العموم يقول كل لحم ليس بأرنب وهو على شيء. نعم، إذا أنكرنا جريان الاستصحاب الأعدام الأزلية فلا بد من التمسك كم من شغولا بإصالة البرائع لإثبات حلية اللحم مشكوك. نعم نعم. و لا بعد خمس شنو موضوعية هذه ما نبني. والخلاص أنا أطلت عليك الحديث التشويش يصير الآن الخلاصة أقول والخلاصة إن كانت الشبهة حكمية رجعنا إلى العموم الاجتهادي، فإن لم يكن فالأصل العمل يعني أصل براءة. وإن كانت موضوعية فلا يرجع إلى العموم الاجتهادي إلا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. فإن لم يكن عموم اجتهادي أو كان ولم نقل بجواز بجريان أصحاب الأعدام الأزلية فالمرجع آنذاك الأصل العمل يعني أصل براءة. جيد. عنوان جانبي إشكال وجواب. قد يقال لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي أصل براءة أصل عملي أي أصل براءة حتى مع فقدان الدليل الاجتهادي، وذلك لوجود أصل حاكم على إصالة البراءة. وهو استصحاب حرمة الحيوان الثابت حال حياته بتقريب أن هذا الحيوان المشكوك حالة حياته كان محرم الأكل، فإذا شككنا بعد تزكيته في زوال حرمته استصحبنا الحرمة والاستصحاب مقدم أعلاما على إصالة البراءة، ولا تصل النوبة إليه يعني أصل البراءة، سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية إشكال لطيف هذا. والجواب إن الحرمة حال الحياة لا نجزم بها كي تصفحب، وعلى تقدير الجزم بثبوتها لا يمكن استصحابها، فلنا إذن جوابان. فلنا إذن جوابان. الجواب الأول إن الحرمة لا نجزم بها على الحياة، والوجه في ذلك إن ثبوتها إما من باب أن الحيوان ميتة، أو من باب كونه غير مذكى ولا يوجد سبب آخر إلما لثبوت الحرمة. ما نكون بعد سبب الله يوم ميتة تقول وغير مذكى وعد ما ذلك ما موجود وكلاهما لا يصلح لذلك، يعني لتحقق الحرمة لثبوته. أما الميت فللجزم بعدم صدقها حرفا، فإن الحيوان حال الحياة لا يقال له ميت، كيف هو حي؟ وأما عنوان غير المذكى فهو وإن كان صادقا ولكن يمكن أن يقال ليس كل حيوان صدق عليه أنه غير مذكى فهو حرام، بل فيما إذا زهقت روحه ولم يكن مذكى فهو حرام، فالمحرم هو ما زهقت روحه ولم يكن مذكى، فإن الآية الكريمة قالت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة إلا ما بكيتم فإن الاستثناء وإن دل أن غير المذكى شنو محرم، ولكن فيما إذا زهقت روح الحيوان، لا فيما إذا كان حيا، لقرينة ذكر الأمثلة كالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن كل ذلك هو من قسم ما زهقت روحه، ويكفينا دعوى الانصراف، فإن الإنسان العرفي يفهم من الآية الكريمة أن ما زهقت روحه بالتردي أو بسبب النطيحة فلا يجوز أكله، أما ما زهقت روحه بسبب التذكير فيجوز أكله. هكذا يفهم من يقرأ الآية، وعليه فلا مثبت لحرمة الحيوان، لحرمة أكل الحيوان الحي، وإن صدق عليه عنوان غير المذكى. ولذلك التزم كثير من الفقهاء بجواز أكل السمك وهو حي. اي الشاة ما تجوز أكلها، لكنه يكون شيء لا ما بيها ولي، بس شنو راح ياكل اشياء محرمة داخله، فالانثيين كالما ادري شنو كالكذا لعله دام، بل ايش مطلع اخر، اما بغض النظر عن هذه بل خلي ياكله ما بيها شنو. ها بس السمك ها لو فرض بالماء وهو في الماء اكله وبلعه، وهو في الماء شنو، لا انه شنو أخرجه، أو تقول على أنه لو واحد تمكن من أكل الطير وهو حي، من أكل الخروف وهو حي، ذلك جائز لا بأس به، إلا من باب قلنا دم أكل الدم وأكل بعض الخبائث الحذرة والكذا، ذاك مطلب ثاني بقطع النظر عن ذلك، لو أنت الذي يخرجه من فمه بشكل ما يقول لا بأس بذلك جاء. أيوه هذا أي تقول يجوز، أي تقول أن شنو يجوز، لا دليل على تحريمه، زين، وإنما غير المذكى حرام لو كان شنو قد زهقته، أما إذا ما زهقت نوعه دليل على الحرمة ما ممكن. آية من واحد قال شيء منها زين، هذا أول. انتوا عم تفهمون هذا من الآية. هذا يتوقف الآية تفهمه من عدا يعني شنو الله شيني يقول الحيوان اللي ذي شنو مات إذا مات بسبب شنو خل أو بسبب النطيحة أو بسبب كذا أغنيه وإذا مات بسبب تفكير فيجوز أكل إيش الآية فيه يقول تريد تقول على أنه شنو على أنه حتى لو هو ماذا حي ما نادرت الآية اي فاكي الآية تأكد عن هذا الشيء أحسن شوف جزاكم الله خير تأكد جدا بظهر هذا أنا أريده هذا أريده أنا ما أريد أكثر من هذا المعنى ما أريد أقول الآية تقول هو جائز أكثر الآية تأكد فإذا ساكت إذا مكو مثبت إذا ماكو مثبت المن للحرمة حال الحياة حتى نستصحبها هو هذا الذي أجبه هذا الجواب نحوه فهو ستبنون الدم همات شنو من هالنفو هذا همات لا بأس به فهذا مو مهم هذا العذر أجبه وتبه زين والجواب الثاني الجواب الثاني ان الحرمة حتى لو كانت ثابتة سابقا فلا يمكن استصحابها لان تلك الحرمة ان كانت ثابتة بسبب عدم التذكير فالمفروض انه الذكي ايش مفروض وان كانت ثابتة بسبب كونه من المحرمات النفسية فهي وإن كانت قابلة للاستمرار ولكن شك في أصل تحققها السابق فلا يجري استصحابها فأحد الفردين نجزم بانتفائه يعني حرمة ذكر عدم التذكير والفرد الثاني لا نشك في ثبوته السابق فكيف يجري استصحاب الحرمة السابقة إن قلت نستصحب الحرمة الكلية بنحو استصحاب الكلي من القسم شقولة الثاني من القسم الثاني ببيان صيغه فكروا في جوابه شلون يصير ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد.